بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم غزة الصمود وغزة الجهاد وغزة الرباط بإذن الله. أرحب بتواصل الجميع على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، نعرض آيات كثيرة ونسأل الله التوفيق والسداد. الشيخ صالح، قبل أن أعرض ما لدي من آيات وقبل أن نستمتع مع المشاهد الكريم بعرضكم لها وشرحها، إذا كان لديكم تأصيل علمي لموضوع الحلقة لما نعيشه في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغالب على أمره، الصلاة والسلام على خير خلقه وأكرم رسله، اللهم صل وسلم. وبعد، فإن نسأل الله جل وعلا في أول مقامنا هذا أن يكشف الضر والكرب واللأواء عن إخواننا الصامدين المرابطين في أكناف بيت المقدس في غزة تحديدا وفيما حولها. ثم أننا نقول سنعرض إن شاء الله تعالى للآيات التي ستقررون عرضها التي تتعلق بما هو مشابه أو مقارب لما تعيشه غزة اليوم، على أن التأصيل العلمي يفرض علينا حتى نكون نحن ومن يشاهدنا على سواء في الكلم قبل أن نشرع فيه. أول ذلك أن الله جل وعلا ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى في كلامه العظيم في قرآنه المبين، ذكر صالحيهم بالكلام المستطاب وذكر المفسدين منهم بما يعاب. فالقرآن عدل في أحكامه لأنه كلام رب العزة، فالله ذكر غلوهم في الدين وقتلهم للأنبياء وأكلهم للربا وعدم تناهيهم عن المنكر وغير ذلك مما هو محفوظ معروف، وذكر جل وعلا لصالحيهم مناقبهم، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات. هذا أمر جيد، أمر مهم تأصيله. شيخ، أنا تحدي من هذا إلى أن يكون الطرح معتدل حتى على في غير هذه الحالة. لا، المسلم يحكم كلام الله كتابه وسنته في كل شيء يقوله، وهذا هو الذي نقصد به في التأصيل العلمي. طيب. الأمر الثاني، ما يحدث قبل أن نشرع فيه تفصيلا من الإسرائيليين على حق إخواننا في غزة، هذا ظلم وعدوان شرعا وعرفا. أما شرعا دل عليه قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما شرعا فإن ما يعرف اليوم بقوانين منظمة الأمم المتحدة ينص على أن أهل بلد إذا ردوا محتلا لا يعتبرون معتدون، فالمعتدي من اعتدى على أرض على أهل الأرض أنفسهم. والكل متفق على أن الإخوة في حماس وفي غزة كلهم أهل لأصحاب تلك الأرض، وهذا لا خلاف فيه ما بين أهل الأرض جميعا كقوانين. طيب. وهذا مهم جدا استصحابه في المسألة حتى لا يلقي أحد باللائمة عليهم، لأنهم إن بدأوا أو دافعوا فهم أصحاب حق شرعا وعرفا كما حررنا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو أصدق من نطق من الخلق، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ولا ريب أن غزة من أكناف بيت المقدس، ولعل في هذا توطئة لما سيكون في آخر الزمان، لأنه حتى يقاتل الدجال والدجال لن يقتل إلا في أكناف بيت المقدس وعند بيت المقدس. طيب. تجري سنة الله أن يوطئ الله جل وعلا لتلك الأرض أن يكون فيها قوما، أن يكون فيها قوم صامدون صالحون. نعم. ولو لم يظهر الدجال في زمانهم، لكن يمهدون لمن يحمل الراية من بعدهم ولو بعد قرون متعاقبة. هذا يكون في هذا بشرى شيخ الإخوان، بشرى لكل مؤمن. نعم. الأمر الرابع في التأصيل العلمي، أن العزة عند الله جل وعلا في طاعته، ليست في البقاء ولا في الموت. فالله جل وعلا ما ارتضى الخلود إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس. قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالموت أو البقاء لا يدل على العزة، إنما العزة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه من حيث الإجمال، لا نتكلم عن أفراد، فإن أهل غزة أيدهم الله بنصره مرابطين صامدين باقين على طاعة ربهم تبارك وتعالى، وهذه هي حقيقة العزة المعروفة في الدين. فأهل غزة عزة بصرف النظر عما تنجم عنهم الحرب، لو قتلوا لقدر كلهم عن بكرة أبيهم لا يذهب ذلك عنهم العزة المعهودة دينا. فالله جل وعلا أعطى العزة لأنبيائه وأخبر أن أنبيائه قتلوا ويموتون بهذه العزة وأخبر أن أنبيائه قتلوا، فهذا يدل على أن العزة ليس لها علاقة بالبقاء أو الفناء. هذا الأمر الرابع. الأمر التأصيل الخامس قبل أن نشرع، ما يحدث هناك من هؤلاء الصامدين في محاربة العدو هذا جهاد لا شبهة فيه البتة، جهاد شرعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يستطيع أحد يملك من نور الله مثقال حبة من خردل يشكك في صحة هذا الجهاد. فقتلاهم شهداء والصامدون منهم أولياء، وجرحاهم في ذمة رب الأرض والسماء. طيب. لأن العدو عدو ظاهر كافر، بل قال الله جل وعلا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خامس الأمور أنه ينبغي أن يعلم عامة المؤمنين أن طرائق السياسة ليس مقامها الأماكن المبثوثة المعلنة، هذه لا يعقل أن تسمى سياسة. طيب. إنما يأخذ العامة من طلبة العلم والمشايخ ومن ينتسب إلى العلم. طيب. ما يعين العامة وما يعين عامة أهل غزة، ما يعين عامة المسلمين على كيف يتصرفون وعلى أهل غزة كيف يصمدون. أما الطرائق الحل السياسي فلا يمكن نشرها على الملأ، ولا يمكن أن نطالب سياسيا مهما كان أن يقول أموره علانية، لأن هذا أصلا مناقض تماما للفعل ساسة في لغة العرب. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله، إذا أذنت نكمل، كان أبو حنيفة رحمه الله آية في الذكاء والفهم، ومع ذلك كان إذا تكلم الناس في السياسة يسكت، وقد عاصر الدولتين الأموية والعباسية ومراحل انتقالهما. فإذا سئل في العلم أزبد وأخرج ما للناس قبل به، وكان يقول ليس هذا مما يقال على الملأ وليس مما يقال وينشر للعامة. فهذه أشياء أو أمور تأصيلية في المقام كله قبل أن أزدلف ببعض الرأي في الآيات نعم الشيخ، سأقف وقفتين سريعتين مع هاتين المبادئ. بالنسبة للشيخ للأمور السياسية، إذا كانت الدوائر السياسية الآن تنجد لها حلولا يعني واضحة وتنقذ إخواننا، ألا يحق للعامة أن يطالبوا؟ ألا يحق لمن كان خارج هذه الدوائر أن يحاول أن يجد حلا؟ لابد أن نفرق ما بين مطالبة العامة عامة المؤمنين وهم عدولهم في مطالبهم، وبين ردة فعل السياسي. طيب. وبين ردة فعل من يتصدر للناس. لا ينبغي أن ينساق وراء العواطف. نحن لا نقول أن ترد عواطف المسلمين، هذا محال لا يقال به عاقل. لكن لا يعني لا تطلب من السياسي أن يعين في الأزمة علانية، ترى هذا محال. طيب. محال. يعني أنت حتى نظر المثال لعامة المسلمين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خرج للناس يتكلم، وهو رأس على هذه الحركة الإسلامية المجاهد المرابط. واضح. تجنب لأنه سياسي حق، تجنب أن يخوض مع من يواليه أو من يعاديه في خطابه، وإنما حصر القضية في إسرائيل ولم يبقي وأبقى على جميع القنوات مفتوحة مع كل من يؤيد حماس أو يعاديها أو يواليها أو له موقف منها، أبقى جميع القنوات مفتوحة. وهذا هو حقيقة السياسة. طيب. فلا يطلب يعني لم يقل خالد مشعل عشر ما يريده الشارع العربي أو يطالب به الشارع العربي، لأن الشارع العربية والإسلامية معذورون فيما يصنعون، أو معذورين فيما يصنعون، لأنهم يرون ما لا قبل لإخواننا بهم. لكن ليس من الصواب أن الإنسان يريد أن يعني يعتقد أن القضية كلها حل في توقيع أو في كلمة أو في نداء محال. طيب. هذا شيء كما سيأتي صنعته إسرائيل في قرون. نعم. لا يمكن أن يحل في لفتة واحدة. لكن هذا المهم جدا، ما يصنعه الصامدون في غزة فعل رشيد وعمل حق، وقد قلت أنا في التأصيل حتى لا يدخل علينا أحد بعد ذلك. جيد. جهاد شرعي لا شبهة فيه البتة، قتلاهم شهداء والصامدون فيهم أولياء، والصامدون منهم أولياء. لا، هذا أمر لا يحتاج إلى تعليق. ولا يتحملون مثقال ذرة من وزر العدو، فالعدو كما سيأتي عدو ظاهر كافر لا جدال في عدوته. أنا أتكلم تمهيدا لنفسي، لا تطالب مني أن أقول نداء أو أمرا أعتقد فيه حل المسألة. يعني هذا يعني كلابس ثوب زور، نحن نحاول يعني هذه القضية، لكن قضية كيف يعني يصل الإنسان إلى العالم الإسلامي في قضية كهذا؟ طيب، أشرت الشيخ إلى أن أصحاب غزة الآن هم أصحاب أرض، وموتهم يعني في هذه الأرض وموت شهادة. نعم. يأتي بعض المشككين الآن ليقول ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى بعض القصص الماضية لتروا أن أيضا اليهود كانوا أصحاب أرض، كيف نرد على هؤلاء؟ أي هذا أنت يعني لعل كانت لا تأتي به، لكن هذا نحن طول عمرك. كيف يرد على هؤلاء؟ التفصيل الدقيق فيه، الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هم بني إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من الأمور المتفق عليها أن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فمن أورثهم الله جل وعلا أرضا ما في أي قطر كان، إنما أورثهم إياها ليقيموا دينه، فإن لم يقيموا دينه فليس لهم عند الله عهد عهد البتة، مهما علت منزلته وارتفع شأنه. قال: إني جاعلك للناس إماما، وهو إبراهيم. قال: ومن ذريتي، فرد الله عليه بأن هذا يخالف سنته، قال: لا ينال عهد الظالمين. فما أعطي أحدا ظلم، وأعظم الظلم الكفر، ما تكفلت به. على هذا فاليهود أعطاهم الله الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأبوا أن يدخلوها، ثم دخلوها بعد وفاة موسى عليه السلام وأخيه هارون. طيب. دخلوا على يد يوشع بن نون وورثوها، ثم لم يقيموا شرع الله جل وعلا فيها، فسلط الله عليهم من سلط، وحصل منهم ما حصل كما سيأتي في الآيات. ثم بعد ذلك لم يبقى لهم حق، ثم أتى الله جل وعلا بالمسلمين رعاة الغنم في أول دهرهم، لما أقاموا دين الله جعلهم الله جل وعلا رعاة أمم، وعلمت أمة بالحق نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، فأورثهم الله جل وعلا الأرض. وكانت يومئذ الغلبة للنصارى، فدخلها فأخذها أبو عبيدة، ثم جاء عمر ليستلم المفاتيح من يد النصارى لا من يد اليهود. فأورث الله جل وعلا أرضه أن المسلمين، فقاموا فيها. صحيح أنهم لم يشركوا، لكنهم ضعفوا جدا واستكانوا، فاحتلها الصليبيون، ثم ما زالت تأخذ وتعطى، ثم جاء المماليك، ثم جاء العثمانيون، ثم لما ضعفت الدولة العثمانية وضيعت كثير من الحقوق وتكالبت عليها، ورثها الإنجليز، ومكث تحت الانتداب البريطاني 3 سنوات. ثم بعد ذلك البريطانيون سلموها لليهود، على اعتبار أن اليهود تصالحوا مع الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا عام 1963. بعد هذا الصلح تغيرت أوضاع العالم، وأعطى بلفور وعده لليهود. هذا الوعد من بلفور هو بين قوسين: وعد ممن لا يملك الحق لمن لا يستحق. صحيح. وعد ممن لا يملك وهو البريطانيون إلى من لا يستحق وهم اليهود. نعم. الفلسطينيون ما يعرف تاريخيا بالفلسطينيين، يعني من باب التعامل بجنس الأوطان، لا باسم الأوطان لا بجنس الإنسان، لأنهم عرب مسلمون. الفلسطينيون كانوا يوم ذاك على الأرض، ولم تكن غزة آنذاك ولا القدس مما أورثه بني إسرائيل. أيوة. مما أخذوه من البريطانيين في الوعد، في الوعد. طيب. إنما كانت أجزاء من فلسطين هي التي شملها الوعد. معروف أن القدس لم تدخل إلا في حرب 67. أما قبل ذلك حتى اليهود كانوا يعرفون أن هذا لا هذا للمسلمين. سيأتي من ثنايا القرآن ما يدل على هذه القضية كلها، لأن طيب. القرآن كتابه من عند الله. موضوع الشاهد من بهذا تبطل الحجة، لأن لو قلنا بالقدم أين؟ بالقدم العرقي ما يستطيع أحد أن يقيم حجة على أحد. حتى الدار التي يسكنها صالح الآن، يأتيني إنسان يقول هذه جد ما أحد انتهي، لأن نصل إلى أن يأتي إنسان يقول لآدم، إذا كانت لآدم كلنا لا فيها شركاء. لكن الأمور بالمتأخرة بما حصل عليها. لما جاء اليهود هل كانت فلسطين أرضا بيضاء لا أحد فيها؟ أبدا. كان فيها ما يعرف بالفلسطينيين، يعني إخوان العرب المسلمين الذين جنسيتهم فلسطينية كانوا مقيمين فيها. فجاءوا متسلطين عليهم وكانوا هؤلاء شذاذ أفاق في العالم كله. لأنه ما معنى كلمة صهيونية؟ معنى كلمة صهيونية مدير تنفيذي الفكر اليهودي، بمعنى أن من يحمل الفكر السياسي وهو أنه يجب أن يعيش اليهود في فلسطين، هؤلاء هم الصهاينة. أما اليهود كلهم لا يقال لهم صهاينة. فمن لم يرضى بفلسطين، لم يقبل بهذه الدولة وعاش يهوديا في أي بقعة، فهو يهودي بملته أو بعرقه كما سيأتي. لكنه الصهيوني من يؤمن بأنه يجب العيش في أرض فلسطين. طيب. ويعني سبقنا الأحداث، لكن أرجو أن يكون الآن أجبنا بإجابة شافية. طيب خليني شيخ أذكر في الآيات مباشرة في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. القارئ عندما يقرأ هذه الآية يلتبس عليه الأمر المقصود به وقالوا كونوا هودا أو نصارى. لو نحرر يعني المقصود بالأمر في هذه الآية. نعم، الأمر جاء من قبل أهل الكتاب، طبعا أمر قرآني يخبر الله عن أن أهل الكتاب يأمرون نبينا صلى الله عليه وسلم. اليهود تقول له ادخل في اليهودية. نعم. والنصرانية تقول له ادخل في دين النصارى. نعم. كلمة يهود، هنا نبدأ أصل المسألة، نعود من جديد، أعان الله المشاهدين. كلمة يهود اختلف من أين اشتقت، لأنه ينبغي أن يفصل في المسألة. طيب. في كلمة يهود تدل على العرق، وفي كلمة يهود تدل الديانة. على الديانة. نعم. وبين الاثنين فرق. الفرق، فالفرق في الديانة، في الديانة يستطيع أي شخص أن يكون يهوديا يتبع ملة اليهود، وهذا معنى قولهم. قالوا كونوا هودا أي اتبعوا ملة اليهود. نعم. من التهود كما في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والمعنى يدخلاني في دين اليهودية أو يدخلاني في دين النصرانية حتى وإن كان غير يهودي. طيب. أما اليهود عرقا فهؤلاء ينتسبون إلى إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، لكن الخلاف من أين جاءت الكلمة. فبعض العلماء يقول إن كلمة يهود جاءت من جد لهم اسمه يهوذا، وهذا عليه أكثر المفسرين، وبعضهم لا يختار غيره. لكن الإشكال في هذا أنه يحصر بني إسرائيل في واحد من أبنائه. أيوة. يعني هذا الإشكال، لأن يعقوب عليه السلام تزوج أربعة، اثنان أحرار من نسائه وجاريتان. طيب. فمن الأولى أتى من رائيل أتى بستة ذكور، وأتى من رائيل باثنين، يوشع بنيامين يوسف، هؤلاء أشقاء. ثم تزوج زلفة وبلها، هاتان زلفتا وبلها جاريتان للاثنتين الأول. المجموعة هؤلاء الأربع النسوة أحرارا وجاريات، منهن نشأ أبناء يعقوب. يهوذا الرابع وفق الترتيب المتفق عليه بين المؤرخين الرابع. طيب. إذا أسندنا النسب إليه أصبح حصر، وإن كان قلت هذا عليه الأكثرون. آخرون يقولون إن آتي من الآية: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك، وهذا مأخوذ من التوبة. هدنا بمعنى رجعنا وتبنا. لكن هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأنهم مسمون يهود قبل توبتهم من عبادة العجل. بعضهم قال إن اليهودية مأخوذة من الفعل يتهودون، أي يتمايلون يتحركون إذا قرأوا التوراة، وهذا من حيث التاريخ يقره، لكن من حيث الاستقراء التاريخي المحض لا يقره، لأنهم كانوا يسمون يهودا قبل أن تنزل عليهم التوراة. على العموم ليس بين أيدينا ضابط للمسألة. قالوا كونوا هودا، يقولون اليهود تقول إن الحق في دين اليهود. أو نصارى، ليس المعنى أنهم متفقان، محال، لأن الله قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لكن اليهود يقولون كونوا هودا، والنصارى يقولون كونوا نصارى، وكل يدعي إلى ملته، ولا يمكن أن يتفق ولو تقاطعت مصالحهما في مرحلة تاريخية ما. وهذه ثغرة كبيرة في التفريق، بدليل القرآن. وأنا قلت أنا ألتزم هنا ألا أتكلم إلا بالقرآن. قال الله جل وعلا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فمن خلقهم قال إنه لا، محال أن يتبع بعضهم قبلة بعض، والمعنى لا يمكن، لا يمكن أن يوافق اليهود النصارى في كل شيء، ولا توافق النصارى اليهود في كل شيء. وقد قلنا قد يتفقون على مصالح. واليهود دهاء، وهذا من باب إخبار بواقع لا ثناء عليهم. دهاء خبث. دهاء خبث. دهاء ليست مدحا. ليست مدحا. إبليس داهية. ليست مدحا يعني. كما أن كلمة إمام نستطرد ليست مدحا، لأنه قد يكون إمام في الخير وقد يكون إمام في الشر بحسب القرائن. من دهائهم أنهم لما عرفوا أن جل ملوك الأرض وسلاطين الأمم نصارى، لجأوا إلى الصلح مع الكنيسة الكاثوليكية حتى لا تصبح هناك عداوة، وإلا واجهوا ما واجهوا في روسيا على يد هتلر على يد من قبل. لكنهم لجأوا إلى هذه الطريقة واستطاعوا أن يخرجوا بيانا من الكنيسة الكاثوليكية تقول فيه الكنيسة إن خطيئة قتل عيسى لا يتحملها اليهود فقط، بل يتحملها كل أحد لم يؤمن بعيسى، بمعنى تعميم الخطأ، تعميم الخطأ لا يكون في اليهود، لأن الأصل أنه النصارى لا ترى أحد قتل عيسى إلا اليهود، وهم اليهود يعترفون بهذا. لذلك لما ظهر فيلم ألام المسيح انقلبوا عليه، لأنه يحصر القتل في يحصر المسألة والجرم والخطيئة في اليهود. المقصود حتى انه بعد ان يعني اسس مجلس الامن، يعني مجلس الامن اسس بعد حرب، هذه الحرب افرزت منتصرين وافرزت مغلوبين، فمن انتصر مثل بريطانيا وفرنسا ساد. الامريكيون لم يكن لهم ذلك الثقل في اول الامر، لكنهم باعتبار انهم كانوا من الحلفاء دخلوا الثلاثة في مجلس الامن. اما الذين هزموا مثل اليابان والمانيا اخرجتا من مجلس الامن، وهذا ظاهر جدا. اما الصين فلم تدخل الحرب اصلا، فلما أبقت على كيانها قويا ولم تدخل الحرب أصلا شفع ذلك لها في الدخول. المقصود لما رأى اليهود أن رياح القوة السياسية نحو أمريكا أكثر من كونها في بريطانيا، رغم أن بريطانيا هي التي أعطتهم الوحد، ومع ذلك لجأوا إلى أن ينقلوا متاعهم وثقلهم إلى الولايات المتحدة، لعلمهم أنه سيأتي زمن أكثر ما يصنع فيه القرار في الولايات في الولايات المتحدة. وهذا حتى ظهر جليا، يعني وعد بالفور جاء في مذكرات وايزمان الرئيس الأمريكي أن أنا الذي كتبت الوعد صيغته وأنا الذي أعطيته بالفور، تحملت بريطانيا تبعته السياسية، وإلا كتابته تمت في البيت الأبيض. المقصود نحن نتكلم عن قضية اليهودية في تاريخها، طبعا هذا إخبار بالعرق وإخبار بالدين، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله. الشيخ نستأذنك في هذه الاتصالات. نعم. معنا أخونا باسم، السلام عليكم ورحمة الله. باسم مازال موجود؟ هيا باسم. طيب ننتقل إلى الأخت سارة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي سارة. وعليكم السلام. تفضلي أنت على الهواء. بس أرجو من أخواننا في الحرمين. أيوة. أنا أدعو لأخواننا يعني في فلسطين. طيب. يشاركون بظروف الدعاء يعني. طيب طيب بإذن الله. شكرا يا سارة. وأبارك مع الشيخ مغامسي. طيب بإذن الله. شكرا يا سارة. ننتقل إلى أخينا جابر، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. تفضل. ألو. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جابر، وكرم أن تسمعنا من الهاتف. الله يحفظك. أريد أن أدخل الشيخ الله يحفظه تعليقا على عبيد الله، على عبيد الله بن الخيار أو الخيار، قال أتيت أسامة بن زيد. ألو يا جابر. فأتيت أسامة بن زيد فقلت أنا تنصح عثمان بن عفان ليقيم الحد عن الوليد، فقال أسامة أن تظن أني لا أنصحه إلا أمامكم، والله لقد نصحته فيما بينه وبينه، ولم أكن لأفتح بابا للشر أكون أنا أول من فتحه. أريد تعليق، ولم أكن لأفتح بابا للشر أكون أنا أول من فتحه. وفقكم الله. سلام. شكرا يا جابر وإياك إن شاء الله. شيخنا نعرض ولا نكمل محاورنا قليلا؟ نعرض الأسئلة مباشرة. طيب سارة كانت تطالب بالدعاء، وأنا أطالبك أن نرجع قليل إلى آخر الحلقة. بالنسبة لجابر، بالنسبة لجابر كلامه حق، هذا ما ثابت عنه سمعت من زيد رضي الله تعالى عنه، لكن هو فهم منا في قضية نصح السياسة، نصح السياسيين. نحن نتكلم يعني كلامه حق، يعني هذا نقطة ما قاله مؤصل علميا، وهذا يذكره علماء أهل السنة في مثل هذه المسائل، لكن نحن لا نتكلم عن قضية نصح السياسة، نصح السياسيين، لكن نقول إن الساسة لا يستطيعون أن يصرحوا بأفعالهم في خدمة قضية ما. هذا الذي نريد أن نصل إليه. فأنت لا تطلب من السياسي أن يقول لك كل شيء على الملأ، يعني هذا محال، ويعني ينبغي أن يعرف. نحن نشهد شهادة بالله أن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وفقه الله ونصره وأيده في هذه الأمور، ما علمنا منها وما لم نعلم يعني بطرائقنا، مواقف مشرفة لا مزايدة عليها، ونحن نثق كل الثقة في خادم الحرمين أيده الله، ولا نريد أن نعدد بعض ما صنعه، فهذا أمر مشهود معهود، لكن نقول والله لم تخالطنا لحظة شك في أنه وفقه الله أعظم ناصر لهذه القضية. طيب شيخنا كمان لا يجب على السياسي أن يصرح بكل ما لديه في وسائل الإعلام أو في غيره، أيضا لا نلزم علماءنا ومشايخنا أن يصرحوا بمناصحهم من العلماء، يعني يمكن يناصح ولا يلزمون بهذا. نعم، لكن كذلك لا ينبغي يعني يترك العامة لمن العامة يرون ما لا قبل لهم به، وقلنا هذا ما يصنعه إخواننا الصامدون حق طيب. يعني لكن لابد من طرائق للتواصل مع عامة المسلمين. ما نشاهده في القنوات الإسلامية الآن من فتح برامج مباشرة وترك العامة يعبرون ونصحهم وإرشادهم، هذا عمل جيد مجيد. ما رآه الآن من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين قابلوا أمس خادم الحرمين، والآن لهم تجوال في بعض دول العالم العربية وغير العربية في هذا الشأن، هذا تصرف حميد مجيد يشكرون عليه، كل بحسبه وطاقته. نعم. خلينا ننتقل الشيخ إلى آية النساء، في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. المتأمل لهذه الآية يجد أن كلها أوصاف ذم وهم أهل للذم. نعم. شيخنا، لو نحاول أن ندرس هذه الآية ونطبقها على صفات المعاصرين الآن. نعم. هذا إخبار عن اليهود في السابق، وهذا مما توارثه المعاصرون منهم من سابقهم. الله يقول: فبما نقضهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم. أي ميثاق؟ الله جل وعلا لما عبدوا العجل أخذ عنهم، أخذ عليهم الميثاق لا ينكلوا عن الجهاد وأن لا يشركوا معه غيره، لأن يعني عبادتهم للعجل كانت فرية كبرى. ولهذا القرآن مر معنا هذا ظن في حلقة، لعظمة بلاغته لم يصرح بالألوهية لهم للعجل. يعني الله جل وعلا يقول اتخذوا العجل، لكن لم يقل اتخذوا العجل ماذا، هم اتخذوا العجل إلها، لكن ليس في القرآن كله اتخاذ العجل إلها. والسبب؟ والسبب لأنه أمر يعظم ما يعقل أن يقول به أحد، أن يقبل به عاقل أن تقول لو أن قوما تركوا عبادة الله وعبدوا عجلا، لكنهم وقع منهم فقاله الله بالقدر الذي يعرف أن التهمة ثابتة عليهم. لما نقضوا الميثاق ونكلوا عن الجهاد، والله قال لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالسبت في شرعهم في دينهم معظم، ولهذا يوشع بن نون لم يقاتل في يوم السبت كما مر معنا في لقاءات ماضية، وقال الشمس في مساء الجمعة إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. تلحظ أنهم بدأوا حربهم هذه على غزة في يوم السبت. ولم يبالوا، وهذا من نقض الميثاق مع الله، فنقضوا مواثيقهم مع ربهم تبارك وتعالى، وهذا من أعظم أسباب لعنة الله لهم. ولهذا قال الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذا من الويل والذم الذي ذكره الله جل وعلا في حق هؤلاء اليهود. طيب. فبما نقضهم ميثاقهم ثم قال جل وعلا في الوصف الثاني وكفرهم بآيات الله، وهذا قديما وحديثا وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله لهم من الآيات ما لا يمكن أن يجحد معه أحد. فإن الله جل وعلا نجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون، وتلك آية عظيمة، لأن يعني ينبغي أن يفهم التسع آيات التي بعث بها موسى ليست لبني إسرائيل، إنما لمن؟ لفرعون. أقام الله بها الحجة على فرعون، فبنو إسرائيل فيها تبع، لكن الأصل فيها إقامة فرعون. بعد أن نجاهم الله، الله جل وعلا يقول وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وهذه آية بينة عظيمة على قدرة الله وعظمته وجلالته. لكن ماذا وقع منهم؟ الله جل وعلا ذكر ذلك في سورة الأعراف، قال الله جل وعلا عنهم أنهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. لما مروا على قوم لم تجف أقدامهم بعد مما لقيهم من يسير ماء البحر الذي أصابهم، فما فرغوا منه إلا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعني. هذا أول كفر ظهر فيهم. طيب. ثم طلب من الله منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فنكلوا الميثاق كما بينا، وعبدوا العجل، وعبادتهم للعجل كفر بمن؟ كفر بالله. فلما عاد موسى إليهم ألقى الألواح كما قال الله في نسخة هدى، ثم بعد ذلك تابوا وتاب الله عليهم برحمته، ثم رجعوا ونكسوا كرة أخرى فعابوا نبي الله في دينه وعابوا نبي الله في جسده، فظهرت منهم دلائل الكفر. في عصرنا هذا أو في عصر النبوة، نقول في عصر النبوة، في عصر النبوة كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الله وتقول صحيح. صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لم يكن أبي وعمي يعدلاني بي أحدا من أولادهما، يعني إذا أنا جئت مقبلة عليهم ولو كنت في بنين وبنات فإن مقامي ومكانتي عند أبي وعمي تجعلهم لا يحملاني إلا أنا إلا إياي. تقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي وعمي بكرة النهار يعني في أول النهار. تقول ولم يعود إلا مع غروب الشمس وقد تغير حالهما فازدلف إليهم الولدان الغلمان يستقبلونهما وأنا منهم. تقول فلم يعبأ بي ولم ينظر إلي ولم أرى منهما ما عهدته من قبل. فسمعت أبي عمي يقول لأبي أهو هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بعينه. قال فما موقفك منه أو فما رأيك فيه؟ قال عداوته ما بقيت مع إيمان هذا مع إيماني أنه فهذا من الكفر بآيات الله لأنه لا آية أعظم منه صلى الله عليه وسلم أنزلت في الأرض. فهذا من كفرهم بآيات الله وهم اليوم قطعا كفار بآيات طيب. بآيات الله. الشيخ أنا قبل أن أنتقل للصفة الثالثة دعني يعني أخذ بعض الاتصالات. معنا أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام تفضل يا غالي. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله يا أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يحييك يا أخي. عساكم بخير. الحمد لله بخير من الله وعافية. أحييك وأحييك أحيي هذا البرنامج وأشهد الله على محبتك في الله. حياك الله يا أبو سعد. الشيخ هناك يعني وجهة نظر أريد تعليقك عليها يا شيخ. أبشر. من الواضح يعني من خلال يعني الأحداث الجارية هناك يعني عدة يعني مواضع للخلل حصلت لهذه أو ما يحدث للأمة عموما. طيب وإذا نظرنا من منظار النصوص الشرعية نعم يعني واضح وجلت يعني الخلل الذي سنقع فيه إن تركنا بعض الأشياء أو بعض الفروض والعبادات التي كلفنا الله بها. طيب يعني مثلا أشياء لا نجرؤ إذا نظرنا واقعنا لا نجرؤ أن نتكلم فيها مثلا أهمية الجهاد وفرضية الجهاد. ليس الأمر الآن أن تركنا الجهاد فقط الشيخ. طيب. الآن لا نجرؤ أصلا نتكلم عن الجهاد الكلام فقط يا شيخ حتى بيننا يعني نسمى بمعاشر طلاب العلم. طيب. لا نجرؤ أن نتكلم فقط في الجهاد وأهمية الجهاد وأن سبب ما وقعنا فيها الآن هو الجهاد وأن الأمم تتداعى علينا من المشرق والمغرب كما تتداعى الأكلة على قفاتها. نعم. فأوجه يعني أن تعليقك على وجهة النظر هذه أبشر يا أبو سعد وتصويبها حتى إذا كانت يعني خطأ. طيب واضح الرسالة أبو سعد لك مداخلة أخرى آيات الشرعية آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعد يعني تدل هذا بقوة يا شيخ. طيب أبشر أبشر يا أبو سعد لك مداخلة أخرى وتساؤل أبدا ما عندنا هذا. طيب شكرا يا أبو سعد يعطيك العافية. محمد تفضل. محمد أبدا ما عندنا. طيب شكرا يا أبو سعد. محمد محمد من الهاتف كرم. ألو أيوة تفضل. ألو تفضل. أيوة محمد انت على الهواء تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور تفضل يا غالي. الشيخ صالح مساك الله بالخير. مساك الله بالنور حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والتوفيق والسداد. آمين. ثم رجائي الخاص يعني العرض التاريخي اللي أوجزته هذا يوجد كتب كثيرة وأنت يعني علم في هذا الجانب نرجو التركيز طال عمرك على يعني إبراز قضية الجهاد وإنها في هذه الظروف أصبحت يعني من أوجب الواجبات. طيب وهذا ما نحتاج للأمة فعلا تزيد وعيها. طيب يا محمد رسالتك واضحة. محمد محمد تسمعني رسالتك واضحة وطلبك واضح مع أبي سعد عن أهمية الجهاد. الأمر الآخر طلبك تفضلوا يعني باختصار لأنك أنت من الناس اللي لهم قبول عند كثير من المسلمين. أيوة. أن تحث المسلمين على الاستمرار في الدعاء الملح في النصر والتأييد. نعم نعم أيوة. وفي الاستمرار بتقديم الدعم. طيب. وبالتأكيد على أن هذا الدعم يجب أن يكون في حرص على أن يصل لإخواننا المجاهدين الحقيقيين. طيب طيب شكرا يا محمد. شكرا لك طال عمرك. شكرا يطول عمرك. معنا من الكويت أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخوي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. بداية نشكر الله المجد على هذا الوقت الطيب والذي عهدنا عليهم مع أخوان المسلمين في كل مكان. جزاك الله خير. وحيا الله شيخنا صالح حفظه الله. حياك يا عبد الرحمن. طبعا شيخنا صالح احنا عرفنا عنها يعني تصدر كذا، فانا ان شاء الله عندي مداخله بسيطه حكم الكويت، فودي يعني ننصر فيها اخواننا. طيب لعلها مختصره يعني تكرر منك. باذن الله راح نختصر. بالنسبه لغزه يا شيخنا، احنا يعني نتمنى من العلماء الافاضل الكرام يعني لابد من التضحيه، لابد من يعني قول كلمه الحق. لو كل عالم خاف كلمه الحق فمن يعني من راح يضحي؟ يعني هذا الشيخ الاسلام بن كان يقود المجاهدين، هذا الشيخ العز بن عبد السلام كان يقود، مع ذلك اودي ومع ذلك اودي من الحكام. ثم يا شيخ لازم نحط النقاط على الحروف، يعني هؤلاء الحكام يا شيخ احنا يعني هم مصيبتنا فيهم، لكن احنا نحاول للاسف يعني نحاول نتلمس لهم الاعذار. طيب يعني للاسف في هذه الازمه كشفت لنا اقنع كثيره من يدعون العلم. لو كل شيخ خاف السجن وخاف كذا فمن يصدع بالحق؟ هذا يا شيخ يعني عفوا خادم الحرمين يعني ذهب الى حوار الاديان، شوف جده بماذا؟ جده ذبح وغصه عشان قزه المسلمون يقتلون ويذبحون وكذا، وحنا نجمع اموال من تروح له؟ تروح للجثث والاكفان؟ الاموال راح تروح للمرتد على العلماني عباس ودحله. عبد الرحمن سوبين لك ثم يا شيخ عبد الرحمن سوبين لك يا شيخ الشبهه هذا باب الفاتيكان. عبد الرحمن انت معي اسمع ابو عبد الرحمن، انا اعطيتك فرصه تتكلم يعني كرما منك لما اتكلم او يتكلم الشيخ اعطي فرصه اسمع الشيخ. طيب لا انا بكتب الكلمه. طيب اذا كان خلي موجود ابو عبد الرحمن. انا بس الشيخ صالح. طيب اسمع مني، اسمع الشيخ ايش يقول. الشيخ صالح. نعم تفضل. الشيخ صالح هذا باب الفاتيكان حق ايطاليا سب الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم جاء له خائن الحرمين واعطاه سيف مذهب. معلش يا ابو عبد الرحمن معلش. شوف يا سيدي ابو عبد الرحمن اسمعني ما نتخذعون بالحق. اسمعني بالحق. الان انا سمعتك فاسمعني جيدا. انت سمعت بس لا يقطع الخط. لا انا رجعت الخط وما اقطع الخط. لا يقطع الخط بس انك انت استمع. يقطع من هو ضعيف، نحن لسنا ضعفاء. اسمع يا اخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وقد دخل نصارى نجران إلى مسجده في مسجده. طيب اسمعني خلنا نكمل. لما رفعوا ثوب مسلمة ماذا فعل؟ اسمع أنت خلينا نتكلم. ماذا فعل باليهود؟ أنت لماذا قطعتني الآن؟ خلينا نتكلم. المعتصم لما لطمت يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لحظة اسمع يا شيخ. أنت لحظة يا شيخ يا عبد الرحمن في فلسطين وآخره في العراق. أنت الآن لما تطالب من علمائنا أن ينصحوا ولاة الأمر، أنا أطالب منك أن تتأدب مع العلماء، يعني خلي الشيخ يتكلم واستمع كما استمعنا إليك. أنا العكس على راسي بس أتمنى أن ما يقطع. أخي الكريم لا تقاطع شيخنا الحبيب. اسمع يا عبد الرحمن، أنت على مهلك. تفضل. إن كان مقصودك الحق ستصل إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنصارى نجران أن تصلي في مسجده جهة المشرق. فلابد أن يفرق، وفقهاء المسلمين ناقشوا مثل هذه القضايا كثيرة، ونحن والله يعني أتقى لله من أن نتكلم بغير علم، وإن كنا لا نعلم العلم كله، لا يوجد أحد يحيط العلم كله، لكن اتفقت كلمة المسلمين على أن أوضاع المسلمين في أي عصر هي التي تحدد مقدار التصرف لولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم خرج إلى بدر وهي 150 كيلو ليقاتل كفار قريش، ثم تغير الوضع بعد سنتين فحارب إلى بعد أميال بسيطة في أحد. فلما اجتمعت عليه الأحزاب وجبريل معه صلوات الله وسلامه عليه، وعلم أن وضع المسلمين آنذاك لا قبل لهم بالأحزاب، وضع خندقا ولم يحرك جيشا كما تقول، أوله في كذا وآخره في كذا، لأن الوضع لا يساعد. فالعاقل يتصرف مع الوضع الذي هو معه، هذا دين لا يجامل فيه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن تقع هذه الغزوات بمثل هذه الأحوال المتفرقة حتى يتصرف صلوات الله وسلامه عليه في كل حال بالوضع الذي يساعده، حتى من يأتي بعده من أئمة المسلمين أو ولاة أمرهم يجد له أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الفقهاء نصا إن ضرب امرأة قد يحرك جيشا، وقتل مئات المسلمين قد لا يحرك جنديا واحدا إذا كان الوضع يختلف. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان العرب لتوهم حديث عهد بالبحر سأل عن البحر فقال لا يسألني الله جل وعلا أنني أركبت مسلما فيه، وامتنع أن يقبل الجهاد في أرض البحر لأنه يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم عهد بالبحر قوي. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وكان المسلمون بعد بسنين قد خاضوا الديار وعرفوا الأمصار اقتنع رضي الله عنه، وهو عثمان وكلاهما راشد، اقتنع بركوب البحر وأذن بمعركة ذات الصواري. فلا نقول إن عمر كان جبانا وعثمان كان قويا، ليس هكذا تنظر للمسائل، إنما ينظر للمسائل بالوضع الذي الشرعي. أما ذهاب ولي أمرنا في هذه البلاد أيده الله إلى قضية حوار الأديان، فحوار الأديان غير تقارب الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان، لكن عافانا الله من وإياك من كل سوء، من في قلبه مرض يستطيع أن يحول في الكلم، في كلم العلماء كلام الله، لو قيلت آية قبل آية أو فهمت آية بدل آية ضاع معناه، فلا بد أن يفهم. وضع المسلمين الآن يحتاج إلى أن يستميل العالم. نحن قلنا قبل قليل إن اليهود صبروا واستمالوا الكنيسة الكاثوليكية حتى يصلوا إلى مقصودهم، ليس المقصود، هذه أسباب دنيوية شرعها الله ويأخذ بها العاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم صنعها. ولما ذهب إلى مكة عليه الصلاة والسلام وهو محرم من هنا من المدينة، من المدينة يقول من هنا من المدينة، من المدينة محرم، وقطع 400 ميل أو تزيد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك اسمع اسمع اسمع عبد الرحمن، لما قدم أحد الوفود من الأحباش الذين يعظمون الهدي قال صلى الله عليه وسلم انظروا الهدي بين عينيه، فلما رآها استعظم فاستماله صلى الله عليه وسلم بالهدي، والله يقول الهدي معكوفا أن يبلغ محله، مع أنه لما جاءوا عمرو بن سهيل بن سهيل بن عمرو وغيره لم ينثر الهدي بين عينيه. لماذا؟ لأن نفسية هذا غير نفسية هذا. فأخي الكريم نرفق بأنفسنا، نرفق بالناس، هذا الخطب الذي فيه في غزة يجب أن يحول إلى أن يجمع الأمة لا أن يفرقها. فليس من المعقول ولا من النصح لله ولا للدين أن نجعل من هذا الخطب مجال لتفريق المسلمين، وهذا مقصود يهودي مقصود للأعداء، أن نجعل من هذا الخطب مجالا لتفريقنا. هذا يلقي اللائمة بالحكام، وهذا يلقي اللائمة بالعلماء، وهذا يلقي اللائمة بالعامة، وهذا يلقي اللائمة بالتجار، فيتفرق الناس. وأي مقصود لدولة الكفر أعظم من تفريق المسلمين؟ هذا هو المقصود يا أخي. ترى ليس كل أحد يعني يأتي عليه وقت يفعل الشيء، حتى العظماء الذين يصنعون ما صنعوا في مرحلة ما من التاريخ إنما صنعوها لأنهم جاءوا في مرحلة قد أعينوا عليها من قبل. هذا الذي ينبغي أن يفهم ويعقل، وأكتفي بما قلت وأرجو أن لا مزايد على الكلام بعد ذلك. أيضا لا مزايدة في هذا الاتصال، شكرا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خير، وجهة نظر محترمة ورد إن شاء الله أن فيه الكفاية بإذن الله. أبو سعد ومحمد يا شيخ يذكران بشريعة الجهاد وأهميتها في هذا الوقت. الجهاد دين وسنة ماضية، ولا يجوز لأحد ولا يحل لأحد بل ولا يقدر على أحد أن يخرجه من أذهان الناس أو من كتب العلماء أو من آيات القرآن، فالله حافظ كلامه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وآيات القرآن صريحة ظاهرة بينة في أن الجهاد من أعظم شعائر الدين وأجلها وأنه باق. لكن كما حررنا قبل قليل المنادات به تختلف من عصر إلى مصر، والعلم عند الله. شيخنا الفاضل في الآية الكريمة ذكرتها قبل هذه الاتصالات في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، إذا كان هؤلاء القوم من قتلة الأنبياء فلا يستغرب لما يكون في غزة وفي غيرها من البلاد من القتل من التشريد. نعم، قتل الأنبياء بغير حق، أولا تأصيل المسألة علميا في مفهوم البادي، ثم نعود لليهود. فالآن عندما يقع من أحد قتل، يعني جاء رجل من الناس نفرض اسمه زيد فقتل مسلما آخر اسمه عمرو، فقتلنا لزيد قتل بحق، لكن لو جاء أحدنا ظلما وعدوانا وقتل زيدا فقتلنا لزيد بغير حق. إذن كل أحد محتمل عقلا ونقلا أن يقتل بحق أو يقتل بغير حق، وارد أن يقتل بحق أو يقتل ظلما وعدوانا بغير حق. أما الأنبياء فهذا الاحتمال لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن الأنبياء معصومون أن يأتوا بخطيئة تستوجب القتل، فقتلهم بحق غير وارد أبدا، قتل الأنبياء بحق غير وارد أبدا، لأن الله يقول وقوله الحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. على هذا الله يقول هنا وقتلهم الأنبياء بغير حق، لا يفهم أنه في حال أخرى يمكن أن يقتل الأنبياء بحق، هذا غير موجود. إذن لماذا قال الله هذه الآية؟ المعنى أنه حتى في أنفس يهود لا توجد لديهم ولو خطأ ولو تأويلا شبهة واحدة في قتل الأنبياء، إنما قتلوهم ظلما وعدوانا، قال ربنا عنهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال في المائدة ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طيب. مرة بالمخاطبة مرة بالغيبة، في البقرة بالمخاطبة الظاهر وفي المائدة بالغيبة. المقصود من هذا، هذا معنى وقتهم الأنبياء بغير حق. إذا استبان هذا لا يمكن لهؤلاء أن يرحموا إخواننا المؤمنين المغلوبين في غزة، لكن نحن عزاء، لكنه نحن عزاؤنا أن أولئك المرابطين الصامدين في أكناف بيت المقدس ماتوا أعز. يعني موت أبي، قتل أبي بلال رحمه الله ريان نزار، وأهل قتله وقتل أهل بيته. نعم، رحمه الله. ضربنا الشيخ على الشاشة للمشاهدين قبل قليل بعض الصور التي كانت من هذه المأسورة، رحمته الله عليه وعلى أهل بيته. هذه قتله كل من يقرأ القرآن والسنة يتمناها، لكن ليس كل أحد يعطاها. فأبو بلال رحمه الله لو لم يمت بهذه الصواريخ التي بعثتها إسرائيل مهما خلد سيموت، لكن مثل هذه الموتة، هذه شوكة أعظم من حياته في قلوب أعدائه، لأن هذا الموت موت عزة، موت يلقى الله، يعني مثله. وإن شاء الله لا نزكي الله أحد، لكن الله حسيبه لنا بالظاهر وظاهره خير. لا نزكي هذا يلقى الله ويقول يا ربي قتلني عدوك في أرض مباركة، أرض أنت سميتها يا ربي أرض مباركة، قتلني فيها عدوك. من قتل أنبياءك من قبل، فلم أقتل لمال أو مزرعة أو دينار أو درهم، وإنما قتلت مجاهدا في سبيلك أنا وأهل بيتي. وهذا شرف عظيم. والله يقول ويتخذ منكم شهداء، ويقول جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم، قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وربنا يقول وحسن أولئك رفيقا. نحن نريد أن نجير الحلقة لأشخاص، لكن الحق أن هذه الموتة موتة شرف وخاتمة جليلة عظيمة. وقد بلغني قبل أن آتي الحلقة أن رسالة الدكتوراه له أو الماجستير رحمه الله كانت في أحكام الشهيد. الله أكبر. ففي مثله ينطبق قول الله جل وعلا في أهل عصرنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أسأل الله أن يتقبله وأهل بيته وشهداء غزة جميعا في أعلى عليين. الصفة الأخيرة في هذه الآية وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، هذا من دعواهم. واختلف العلماء في معنى قوله جل شأنه وقولهم قلوبنا غلف. معنى وقولهم قلوبنا غلف تحتمل معنيين عند أهل التفسير. المعنى الأول قلوبنا غلف، أي قلوبنا يحال بينها وبين العلم، يحال بينها وبين العلم. والآخر المعنى وهو أبعد، أن يكون المعنى أننا نحن أوعية علم، وأنه ما دام لم نفقه هذا إذن هذا ليس بعلم. والمقصود أن الله جل وعلا لصنائعهم التي صنعوها من قبل في أنبياء الله واستباحة الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وما وقع منهم من فجور ومنكر، جعل الله جل وعلا تلك المعاصي المتعاقبة منهم والفجور والفسوق المتتابع، جعله الله جل وعلا مما ختم الله به على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ولهذا وقعوا في الضلال المبين. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. والمقصود جملة أنهم قوم مكن الله لهم في الأرض، قال جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلم يعرفوا عظيمة تلك النعمة، فبدأوا بقتل الأنبياء، فسلط الله عليهم من سلط كما سيأتي في آيات أخرى، حتى حال بهم الأمر إلى أن علوا الآن. ولا نريد أن نستبق الآيات ولا الأحداث. طيب شيخنا قبل أن ننتقل إلى الآية الثالثة، دعني كرما المخرج ياسر يعيد لي الصورة على التلفزيون هنا، صورة الشهيد الشيخ في أول ضربة من ضربات غزة. يعني كان هناك مجموعة من رجال الأمن، كان أحدهم يلفظ الشهادة على وسائل الإعلام، الشيخ صالح المغامسي، كيف قرأت هذه الصورة؟ هذا اصطفاء عظيم. وهي الآن تظهر الشيخ. هذا أحياء كثيرون ماتوا من غير هول، وربما قد يكون لهم عند الله حسنة، لكن لم يرزقوا هذا. وهذا يموت يعني تحت وابل الرصاص، وهو وقت صدمة، وقت فجاءة. لكن حتى يعلم الناس أن الله جل وعلا وحده هو الذي يؤتي النور سبحانه. فهذا الرجل يعني جاءه الرصاص، لما جاءه الرصاص له سريرة سابقة عند ربه، وهذا لابد أن نؤمن بها، ثبتته في هذا الموقف، ثبتته في هذا الموقف. لأن من الذي ألهمه أن يرفع إصبعه؟ الله. من الذي جعل لسانه ينطق بالشهادتين؟ الله سبحانه. من الذي كتب له أن يأتيه هذا الوابل من الرصاص في جسده؟ الله. هو سيموت كان حتما اليوم أو غدا. صحيح. لكن الله جل وعلا ألهمه في هذا الموقف أن يرفع يديه. الله. وألهمه في هذا الموقف أن ينطق الشهادة. ولا أعظم من ذلك، أراد الله أن يخلد ذكره في الدنيا، سخر وسائل الإعلام أن تراه، ليقيم الله جل وعلا بمثل هذا الحجة على خلقه. نعم. فإن كان يوجد من هو في أعظم عافية وأجل نعمة، من هو في أعظم نعمة وأجل عافية ولا يذكر الله، ويأتي إنسان في وقت مثل هذا فيذكر الله ويلهم رفع اليدين، هذا اصطفاء من رب الأرض والسماء. نعم. هذا يجعل المرء يعنى بسرائره. نعم. السرائر هي الطريق الأعظم ليزم الخاتمة. الله. طيب شيخنا، لعلي أخرج من هذا الموقف، وقبل أن نخرج منه إلى الآية التي بعدها، هذه رسالة من بهذه الصورة، رسالة إلى كل مسلم بأن هذه الشهادة من أجلها يقتلون إخواننا في غزة، ومن أجلها بإذن الله سنصمد في وجوههم وسنحمي ديارنا. شيخنا إذا أذنت لي ننتقل إلى قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني الواضح في هذه الآية أنها وصفت هؤلاء القوم بالفساد، وأنهم مستمرون في هذا الفساد سواء في ماضي الأيام أو في حاضرها أو حتى فيما سنستقبله من الأيام. شيخنا، الفساد له مدلول كثير وله أيضا مفردات كثيرة، المقصود به في هذه الآية سواء من ناحية الحال أو أيضا من ناحية الزمان؟ الحمد لله، طبعا بقي تعقيب بسيط بس على الآية. طبعا. إن الإنسان يتقي الله جل وعلا في أعراض الشهداء والمجاهدين، يتقي الله جل وعلا في أعراض الشهداء والمجاهدين عموما. جيد. وقد يؤتى من ضل الطريق أحيانا فيكون تقويمه بمقدار ما ضل فيه، أما أعراض الناس واتهامهم يحول، يعني العاقل يفر منه كل الفرار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من خذلان من يجاهد في الله حق جهاده. على هذا نعود لما ذكرتموه إذا أذنت عن السؤال. في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، المراد بالفساد سواء بين حال هذا الفساد أو أيضا بين زمانه؟ نعم. أول أهل العلم اختلفوا في معنى قضى هنا. هل هو بمعنى أعلم واحتجوا بأن متعدي بحرف الجر إلى، أو حكم واحتجوا بأن حرف الجر إلى لا يعين عليه، ويعني كلها تحتمل الآية لأن الإنابة في حروف الجر كثير في اللغة. إلى بني إسرائيل لتفسدن، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فجمهورهم أي العلماء على أن الكتاب التوراة، أن الكتاب التوراة لورود ذكرها في أول السورة. وبعضهم يرى أن الكتاب هنا الكتاب اللوح المحفوظ، وهذا تميل إليه النفس كثيرا. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الفساد هنا بمعنى البغي والطغيان وتجاوز الحد والإهلاك في الأرض من القتل والسبي. وأهل العلم أكثرهم على أن هذا قد وقع مرتين قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه في الأولى بعضهم يقول تسلط عليهم الآشوريين، وفي الثانية تسلط عليهم بختنصر، ومعلوم أن بختنصر هو الذي ساقهم إلى بابل، فلما ساقهم إلى بابل أسارى في العراق حنوا إلى جبل صهيون، حنوا إلى جبل صهيون، كان أصواتهم جميلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مزامير آل داود. فكان في الترنيم، ورد في ترنيمات الزبور في ترنيم 37 منه، أنهم كانوا يطالبون بأن يرتلوا الزبور، فكانوا يمتنعون ويقولون: لن نرددها إلا في جبل صهيون. ومن هنا نشأت الصهيونية من قديم، من قبل الميلاد، على أظهر أقوال علمائهم. نعود هنا فنقول: بعض العلماء يرى أن الفساد تم من قبل، وبعضهم يرى، وهذا قاله أحد علماء الأزهر ورد عليه العلامة محمد سيد طنطاوي حفظه الله، والرأي قاله يعني أحد علماء الأزهر. طيب. ذكر أن التسلط الأول يعني الغلبة الأولى كانت عليهم في عهد الصحابة، وأن الثانية لم تقع بعد. والذي يتحرر عندي والعلم عند الله أن كلا العلو لم يظهر بعد، أن ما أخبر الله به لم يقع منه شيء، وأن ما يقع في غزة الآن هذا العلو الأول. الله أكبر. هذا هو العلو الأول بإذن الله، وأنه سيأتي له عليهم هلاك وإخراج. نعم. نعم. وأنه إذا صح هذا التفسير ولا أجزم به البتة يعودون ثم يخرجون كرة أخرى، فالمسجد هو المسجد الأقصى. أي نعم. المسجد هو المسجد الأقصى، والله قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. المراد بالعباد هنا العباد هنا من حملها على الأشوريين، على الأشوريين وعلى بختنصر البعيد. نعم. لأن كل خلق عباد الله، نعم، لكن فيها نوع من المدح، ولعل ما يقع في غزة اليوم توطئ لهؤلاء العباد إن لم يكونوا هم. طيب. فعبادا لنا أولي بأس شديد، والعالم مجمع على أن أهل غزة حالة استثنائية في التركيب الإنساني. نعم. وهذا مما يفخرون به. أما ذو بأس شديد لا، هل الآية تشملهم أو لا تشملهم شيء؟ أما كونهم أولو بأس شديد في طاعة الله فهذا محل إجماع من كل العقلاء، لا ينكره إلا جاحد، والواقع يصدق، والواقع يعني يشهد له يقينا. نسأل الله أن يزيدهم ما هم فيه على ما هم فيه من الخير والطاعة والصلاح. طيب. فنقول عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم إذا أذنت هذا رددنا أي لبني إسرائيل الكرة عليهم، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يظهر علو آخر إن صح التفسير. فإذا جاء وعد الآخرة أي التي ليس لكم علو بعدها، هذا معنى الآخرة، ليس الآخرة يعني القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم فيكون النكال بهم أعظم من النكال الأول، وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى ما دخلوه أول مرة، وهذا يدل على أن أمة، على أن الداخلين أمة لها علاقة بالمساجد، وهذا لا يتأتى إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنهم بالقدماء تبعده قليلا هذه الآية، ليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الإشكال فقط فيما بعدها، أن الله قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، فهم يقولون أي العلماء أنهم هذا كان قبل البعثة النبوية. نعم. ثم عادوا للإفساد فسلط الله عليهم من يهلكهم كما حصل من هتلر وغيره. لكنني أرى، وهذا محل توقف إلى حد بعيد، لكني أرى بنسبة يعني أن قول الله جل وعلا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا منفك عما قبلها، أي ليس لها علاقة باليهود والنصارى، المخاطب بها كفار قريش. والعلم عند الله، لكن هذه الأخيرة تحتاج إلى تحرير علمي أكثر، لكني لم أقف على شيء إلى الآن يجعلني أجزم بها. بإذن الله شيخ أن الآخرة تكون قريبا عليهم. بالنسبة شيخ للمقصود بالمسجد في الآيات وارتباطه أيضا بالحرمين الشريفين، وبقي معي 4 دقائق في هذا المحور، لك دقيقتان والدقيقتان استغلها بإذن الله في الدعاء. نعم. أما بالنسبة لارتباط المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده النبوي، وصلى من قبله في المسجد الأقصى، وصلى من قبلها قبلهما في المسجد الحرام، وقال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فهذه الأمة حتى عندما لم يكن هذا المسجد في حوزتها أسر الله بنبيه إليه، وهذا يكفيك دلالة على عظيم هذا المسجد في شرع الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن بين بنائهما 40 عاما كما في حديث البخاري. وهذا المسجد جاء في بعض الأثار ما يدل على أن الإنسان لو يستطيع أن يهدي إليه زيتا، على أن الزيت الآن كان يعني تنار به القناديل. وقد قال بعض شعراء فلسطين المعاصرين فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرا ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء. فهذا بعض ما قيل في زمن المعاصر، وهو يدلك على الارتباط الوثيق عند المسلمين جميعا ما بين الحرمين الشريفين وبين هذا المسجد المبارك، وهذا ثابت شرعا عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وثابت قرآنا من قبل. نعم. طيب شيخنا، يعني إذا رأيت بعض الاتصالات هنا وأيضا على الموقع، أيضا الناس بحاجة أن نذكر بأهمية الدعاء وندعو لإخواننا في غزة. أما الدعاء لهم فهو من أعظم الواجبات لحقهم في عصرنا هذا، لأن الدعاء دل الشرع على أنه من أعظم ما يتقى به ظلم الظالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت ودعا في مثل هذه النوازل، ولا أعلم في عصرنا هذا نازلة أعظم من هذه، نسأل الله لا يكون هناك بعدها شيء. فهذه من أعظم النوازل في عصرنا، فنحن جميعا معشر المسلمين ينبغي في مساجدنا في خلواتنا في مواطن التي آخر ساعة من الجمعة، غدا يوم عاشوراء يوم صيام حسب رؤية الهلال، فالإنسان يحاول عند الإفطار أولا أن يخبر أهل بيته بعظيم ما في إخواننا في المسلمين، يشعر قلبيا عاطفة نحوهم، يخبر أبناءه وبناته وأهل بيته وخدمه بما يقع لهم، ثم ينصحهم ويدعوهم بالدعاء، حتى لو دعا أحدهم وأمن الباقون جائز شرعا، لو دعا كل أحد منهم لوحده جائز شرعا. هذا كذلك يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى، نسأل الله أن ينجي فيه إخواننا المباركين الصامدين المرابطين في غزة. مسألة أني أنا أدعو هذه أنا أتحرج من قضية الدعاء، لكن يعني لعل لو في دقيقة نصف دقيقة يعني شيخ، أخواننا بحاجة، نحن ندعو لأننا على منبر إعلامي، لا ندعو لشيء في أنفسنا، إن أمن من يسمعني في البيوت جاز. طيب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يدك الحول والطول والقوة، أنت الله لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، لن يقع في الأرض إلا ما أذنت به، نسألك اللهم بأعظم أسمائك زلفى إليك وأجلها يا ربنا قربى إليك، وبأنك أنت العظيم القوي الغالب الذي لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت ذو القوة المتين، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تسلم تسليما كثيرا، وأن تنجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المؤمنين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المؤمنين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المؤمنين في غزة. اللهم سلط على اليهود ما يرد بأسهم وكيدهم ومكرهم يا رب العالمين. اللهم اشغلهم في تل أبيب عن إخواننا المؤمنين في غزة، اللهم اشغلهم بمصيبة جلة في تل أبيب تشغلهم عن إخواننا في غزة، اللهم اجعل لهم في تل أبيب مصيبة تشغلهم عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم إنك كففت الأحزاب عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب، فاكفف اللهم شر يهود ومن شايعهم في هذه الأيام يا رب العالمين عن إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم من شايع يهود أو رضي صنيعهم فهلكه اللهم هلاكا لا ليس فيه من الرحمة شيء. اللهم ورد عن إخواننا يا رب العالمين كيد يهود ومن شيعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم شهداء إخواننا في غزة، واربط على قلوب النساء والأطفال والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم واجمع كلمة أمة المسلمين على الحق. اللهم وأبرم لأم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا حي يا قيوم، وألف بين المسلمين جميعا حكاما وعلماء ومحكومين يا رب العالمين، وأمر اللهم بصائرنا بعلمك ودينك الحق، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخنا الفاضل، في هذه الأزمة يعني دائما العلماء والمنهج الرباني نؤكد على أهمية الدعاء. بعض الناس يا شيخ صار عنده نوع من اليأس، يقول ندعو وندعو ولا زال إخواننا في غزة في قصف وفي موت وشهادة وفي أيضا إصابات، فلو يعني ننبه لماذه من يعرف الله لا ييأس. وقد قلت في التأصيل الأول إنه لو قدر أن جميع أهل غزة استشهدوا لن يزيدنا ذلك إلا يقينا بربنا تبارك وتعالى، وأن العزة الحق ليست في الفناء أو البقاء، إنما العزة الحق في التمسك بدين الله جل وعلا. ولذلك حرصت أن يكون في مقدمة حديثي بعض التأصيل العلمي حتى لا يكون هناك نوع من اللبس على من يشاهدنا أو يستمع لنا. شيخنا الفاضل، لم يتبقى أمامي إلا نشكر الله عز وجل هي لنا هذا اللقاء، ثم أشكرك على ما تفضلت به، فجزاك الله خير وشكر الله, الله لك. شكرا لكم سيد معمر، أسأل الله الإخوة جميعا. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي أتت مواصلة في تغطية قناة المجد لهذه المأساة التي نعيشها، فكلما قصفت غزة كلما اهتز المجد، مجد العز ومجد الإسلام ومجد الرباط ومجد الجهاد، وكلما قصفت غزة اهتزت قناة المجد بكل طواقمها، فكم من مصور حمل الكاميرا وهو يحمل هم أخواني، وكم من مخرج تابع هذه الحلقة، وكم من مذيع، وكم من إداري هنا في غزة وفي المملكة وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي مع إخواننا في غزة. إن أذنتم لي أن أختم بنقل جميل نقلته إحدى الأخوات على الموقع، لعلها الاسم نعم النقل كان عن إحدى الحخام الدخائل الياهو اليهودي يقول لنا: أعداء كثيرون وهناك من يتربص بنا وينتظر الفرصة للانقضاض علينا، وهؤلاء بإمكاننا عبر الإجراءات العسكرية أن نواجههم، ولكن ما لا نستطيع مواجهته هو ذلك الكتاب الذي يسمونه القرآن. هذا هو عدونا الأوحد الذي لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته. ثم يتساءل بعد ذلك فيقول: إما أن يدخلوا معنا في عملية، إما أن يدخلوا في عملية حرب سلام، وإما أن يتركوا القرآن الكريم. لذا أنا أدعو في نهاية الحلقة إلى أن نتمسك بكتاب الله عز وجل ونستلهم منه الحلول لهذه الأزمة ولجميع أزماتنا. أسأل الله عز وجل أن يفرج علينا جميعا. أستودعكم الله ونلتقيكم بإذن الله في تغطية قادمة وفي برامج أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. لطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها دانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح.